وأيضا تذكر الله تبارك وتعالى بما ثبت من أسمائه تعالى الحسنى. أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى كثيرة لا تحصى ولا تعد ولا تحد، لأن الله تبارك وتعالى استأثر لديه بأسماء، وإنما أنزل ما أنزل من أسمائه فيما أنزل من الوحي المعصوم، أو علم بعض خلقه بعض الأسماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ما استأثر الله تعالى بعلمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، لأن كمالات الله تبارك وتعالى لا تحصى ولا تعد. كمالات الله تبارك وتعالى لا تتناهى، والأسماء الحسنى دلالة على الكمال الثابت لله عز وجل، فناسب أن كمالات الله جل وعلا لا تتناهى أن تكون أسماؤه كذلك، ولكن لا يعلمها إلا هو سبحانه. فمن الأسماء ما استأثر الله تعالى بعلمه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث الذي مر. وقد جعل ربنا تبارك وتعالى أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء لملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. أفاد هذا التقسيم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، وقد أخذ هذا التقسيم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم يطلع عليه عز وجل أحدا من خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عنده. قال الله جل وعلا بعد أن أمرنا بأن ندعوه سبحانه بالأسماء الحسنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذروا أي واتركوا الذين يلحدون في أسمائه، أعرضوا عنهم واتركوهم، فإن الله تعالى سيتولى جزاءهم. ولهذا قال عز وجل: سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه، الإلحاد في أصل اللغة الميل، يميلون بالأسماء وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أنواع. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، والأمر من الله تبارك وتعالى يكون على سبيل الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن الوجوب. فكيف نأتي بهذا الأمر الإلهي الكريم وكيف نلتزم به إذا كنا نحن لا نعرف معنى الإلحاد في الأسماء؟ فكيف نعرف الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا؟ الله عز وجل يأمرنا بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأمرنا الله جل وعلا بأمرين: أمرنا بأن ندعوه بأسمائه الحسنى، وأمرنا جل وعلا بأن نذر ونعرض ونترك الذين يلحدون في أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعرف معنى الإلحاد في الأسماء. قد يقول قائل: لماذا نعرف معنى الإلحاد؟ والجواب: لكي نجتنبه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، لأنه لا يعرف نعمة الله عليه، ولا يعرف ما كان من تلك الأمور التي خالف فيها المشركون دين الله عز وجل. إنما نعرف الإلحاد في الأسماء لكي لا نلحد في الأسماء، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعرض عن الذين يلحدون في أسمائه، فمن باب أولى أن نجتنب الإلحاد في أسماء ربنا. لأن الله تبارك وتعالى عندما يقول لنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا أبلغ من أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بألا نلحد نحن في أسمائه، كما في قوله تعالى في الخمر والميسر: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكذلك فيما يتعلق بالزنا، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا، وهذا أبلغ من أن يقول لنا لا تزنوا. الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى كما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع أنواع: أحدها أن يسمي بها الأصنام، فما سموا صنمهم باللات فاشتقوا ذلك من الإله، والعزى من العزيز، كما سموا الصنم إلها، فهذا إلحاد. القسم الثاني تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله، كما يسمى أبا، وكما يسميه الفلاسفة الواجب بذاته، وكما يسمونه بالعلة الفاعلة، وكما يسمونه علة فاعلة بالطبع، وكما يسميه الماسونيون بالمهندس العظم، وكما يسميه المفكرون والرسامون والكتبة والفنانون بالرسام العظيم الذي لون بريشته وأبدع هذه الألوان التي نراها في الكون. فهذا كله من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. القسم الثالث وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه فقير وإنه استراح يوم السبت، وكقولهم: يد الله مغلولة. يقولون إنه تبارك وتعالى لما خلق الخلق استراح في اليوم السابع. الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تعطيل أسماء الله الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع واسم البصير، ويقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فإذا قيل: كيف هذا؟ قالوا: نحن نثبت الاسم لله تبارك وتعالى ولكن لا معنى له. وهذا من أعجب ما يكون، لأن الله تبارك وتعالى إنما يتكلم بهذا القرآن العظيم، أنزله قرآنا عربيا مبينا، فهم يدعون أن الله تعالى لما أنزل هذا القرآن

صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد فيه شيئا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند النفي ينبغي علينا أن نتأمل معنى جليلا قل من يلتفت إليه في صفات السلب وصفات النقص. يعني عندما تنفي عن الله عز وجل السنة والنوم ينبغي أن تلحظ أن هذا النفي إنما هو لثبوت كمال ضده. فننفي عن الله تبارك وتعالى صفات النقص لثبوت كمال ضدها لله تبارك وتعالى. يعني عندما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته ولكمال قيوميته. فلكمال حياته ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لقيامه بذاته وقيام جميع خلقه به لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ الجواب لثبوت كمال ضد ذلك لله جل وعلا. لماذا لا يمسه لغوب ولا نصب؟ الجواب لكمال قدرته جل وعلا. فعند السلب ينبغي علينا أن نلحظ هذا المعنى وأن نعتقده، ليس فقط أن تقول إن الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وهو الحي الذي لا يموت. لماذا لا يموت؟ لكمال حياته جل وعلا. سائر الأحياء يموتون، ولذلك إذا أنت نفيت فقط الصفة من غير إثبات كمال الضد لا تكون آتيا بكمال. يعني مثلا إذا قلت فلان لا يظلم، قد لا يظلم لأنه عاجز عن الظلم، لأنه ذليل مهين. لذا قال شاعر قديم في معرض ذم قبيلته وقومه: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا لا يظلمون الناس حبة خردل ولا يغدرون بذمة؟ لأنهم مهينون أذلاء. فهؤلاء لعجزهم عن الظلم لا يظلمون، فهل نفي الظلم عنهم حينئذ مع عجزهم عنه يكون مدحا لهم وكمالا فيهم؟ بل هو مذمة لهم. كذلك قد لا يكون المحل قابلا. يعني أنت إذا قلت الجدار لا يظلم، نعم هذا لا يظلم، ولكن لماذا لا يظلم الجدار؟ هل هذا كمال فيه؟ لا يظلم لأنه محل غير قابل لظلم ولا عدل. فعندما نقول الجدار لا يظلم نفينا عنه الظلم. فلأي شيء لا يظلم؟ لأنه محل غير قابل للاتصاف بذلك أصلا، فنفيه عنه لا يعد كمالا فيه. أما إذا نظرنا في كتاب ربنا وأتت صفة نفي لنقص عن الله جل وعلا مثل إن الله لا يظلم الناس شيئا، لماذا لا يظلم؟ لثبوت كمال عدله، لذا لا يظلم. فالله تعالى لا يظلم لثبوت كمال الضد وهو العدل. فينبغي أن نلحظ هذا عند الإتيان بالصفات السلب أو بالصفات المنفية عن الرب جل وعلا، لأننا في إيماننا بأسماء ربنا وصفاته نثبت ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه جل وعلا عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال الضد لله جل وعلا. ليس فقط أن تقول إن الله تبارك وتعالى لا يظلم وإن الله تبارك وتعالى لا ينام وإن الله تبارك وتعالى لا يصيبه التعب ولا اللغوب ولا النصب إلى غير ذلك من الصفات المنفية من غير أن تلحظ كمال الضد لله جل وعلا. فإن لم تلحظ كمال الضد فإن ذلك يكون قصورا وتقصيرا في الإيمان بالصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأمثلة للأسماء الحسنى من الكتاب العزيز قال: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ ثم أجاب بقوله رحمه الله تعالى: مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث عثمان رضي الله عنه، وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، ورب كل شيء ومليكه، تتمته: أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أخرجه أحمد بإسناد صحيح برواية أبي بكر رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث. ولكن عند مسلم: فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. الذي أثبته الشيخ رحمه الله: أعوذ بك من شر كل ذي شر. الحديث عند مسلم رحمه الله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. أخرجه الشيخان برواية ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث بريدة وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب في رواية البخاري والترمذي، أما رواية البخاري فعن ابن عمر رضي الله عنهما، وأما رواية الترمذي فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ عند ابن ماجه يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، عند البخاري بلفظ كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب، وعند الترمذي بلفظ كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وقد صححه الألباني. وعند ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك، وقد صححه الألباني. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة للأسماء الحسنى من كتاب الله تبارك وتعالى، وأمثلة للأسماء الحسنى من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لا يلحد فيها، والإلحاد الميل بها عما ينبغي لها، وقد سبق بيانه وبيان أنواعه. والذي يجب علينا إثبات أسمائه عز وجل وصفاته، واعتقاد ما تدل عليه من صفات كماله ونعوت جلاله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وينبغي أن نحترم أسماء الله تبارك وتعالى، فننزه أسماءه تبارك وتعالى عن أن نسمي بها غيره، وهذا من تحقيق التوحيد. فعن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عن اسمه فأخبره به قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. فذكر أسماء أبنائه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت أبو شريح. هذا الحديث حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه أبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي، وصححه الألباني في الإرواء وغيره. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم رجل كان يقال له أبا الحكم، لأن الحكم هو الله عز وجل وإليه الحكم، وهو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون وإليه المصير. فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر، وكناه بغير الكنية الأولى، كان يقال له هو أبو الحكم، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي شريح، وشريح أكبر أولاده. فينبغي علينا أن نحترم أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وما وقع من شيء من الخلل في التسمية بها فينبغي أن يغير. فقد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنيته من أجل احترام اسم الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الحكم على الإطلاق، وهو قد تكنى بأبي الحكم فهذا لا يليق. قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه،

لأن كثرة الحلف تدل على الاستخفاف بحق الله تبارك وتعالى وعدم التعظيم له، وذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب. عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في الكبير بهذا اللفظ من حديث سلمان رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: وشيخ زان. فهؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيمط زان، أي رجل قد وخط الشيب لحيته ورأسه، فأصابه من ذلك ما أصابه من علو السن وكر السنين، فهذا يكون بمبعدة عن الغواية والتورط في الفاحشة، وإنما ذلك مظنته الشباب وفورة الصبا. ولكن إذا انقطعت تلك المادة برغباتها ثم باشر الزنا فهذا جرم عظيم، لذلك لا يكلمه الله تعالى ولا يزكيه وله عذاب عظيم. وعائل مستكبر، وإنما يكون الغنى مظنة الكبر، وأما أن يكون فقيرا مفلوكا صعلوكا ثم يستكبر فهذا أمر بعيد عما ينبغي أن يكون. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عائل مستكبر. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا فاش جدا في ألسنة الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك من علامات الساعة، ومن أولئك القوم الذين يكونون بعد القرون المفضلة يأتي أقوام يظهر فيهم السمن، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: يحلفون ولا يستحلفون. أخرجه الشيخان من حديث عمران رضي الله عنه. وكثير من الناس جعل اسم الله تبارك وتعالى على لسانه دائما في الحلف، فلا يتكلم كلمتين إلا بقسم، ولم يستقسمه أحد، ولم يستحلفه أحد. فهذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، جعل الحلف بالله بضاعته، ففيه شدة الوعيد على كثرة الحلف، لأن ذلك يدل على الاستخفاف بحق الله وعدم احترام أسمائه جل وعلا. ومن إجلال الله وتعظيمه ألا يستشفع به تعالى على خلقه، لما في ذلك من تنقصه سبحانه، لأن الشافع يكون أقل درجة من المشفوع عنده. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يشفع عند من هو أعلى منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومما فشى بين المسلمين وعمت به البلوى أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تكتب في كثير من الصحف وفي كثير من الأوراق، ثم تلقى في الشوارع تطأها الكلاب والدواب، وتعرض للنجاسات والقاذورات، وهذا لا ينبغي أن يكون. ينبغي علينا أن نحترم أسماء الله جل وعلا، وينبغي علينا أن نجتهد في أن ندل المسلمين على خطورة هذا الأمر العظيم، وهو إلقاء ما فيه اسم الله تبارك وتعالى بحيث تطاله النجاسة، وبحيث تطأه الأقدام، وبحيث يتعرض لكثير من الإهانات. لا بد من احترام أسماء الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ ثم أجاب رحمه الله تعالى بقوله: هي على ثلاثة أنواع. دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما. ما معنى هذا الكلام؟ دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، والرجل على الإنسان الذكر، دلالة مطابقة. هذه دلالة مطابقة، هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ. دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له لغة، يعني مثلا لفظ الأربعة وضع لهذا العدد، فالأربعة واحد واثنان وثلاثة وأربعة، فإذا سمعت أنت لفظ الأربعة انطبق على ذلك العدد أربعة مطابقة، لأنه دل على تمام معناه، فتمام المعنى أنها أربعة أشياء: واحد وواحد وواحد وواحد، هذه أربعة، تقول أربعة. فدلالة الأربعة على هذا العدد يعني على تمام المعنى الذي وضع اللفظ له لغة تسمى دلالة المطابقة. هذه هي الدلالة الأولى، دلالة المطابقة. الدلالة الثانية هي دلالة التضمن، يعني إذا قلت أربعة فهذا تضمن الواحدة والاثنين والثلاثة، فتدل على الواحد بدلالة التضمن، وعلى الاثنين بدلالة التضمن، لأن الأربعة تتضمن الواحدة والاثنين، وتدل على الثلاثة أيضا بدلالة التضمن. فعندما تقول أربعة يفهم أن هذا العدد عدد زوجي، فتدل الأربعة على الزوجية بدلالة الالتزام، فهذه هي الدلالة الثالثة، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. فلننظر مرة ثانية على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى. دلالة الأسماء الحسنى على ثلاثة أنواع. الأسماء الحسنى تدل على ذات ربنا تبارك وتعالى الموصوفة بصفاتها دلالة مطابقة. الله تدل على ذات الله جل وعلا. السميع تدل على أي شيء؟ تدل على الذات الموصوفة بالسمع دلالة مطابقة. العليم تدل على الذات الموصوفة بالعلم دلالة مطابقة، وكذلك البصير والقدير إلى آخر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. هذه دلالة المطابقة، وكما سيأتي إن شاء الله في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأسماء الحسنى تدل على الذات الموصوفة بصفاتها. عندما تقول السميع فدلالة المطابقة ها هنا هي الذات الموصوفة بصفة السمع، فالذات ها هنا يدل عليها بدلالة التضمن، وكذلك السمع يدل عليه بدلالة التضمن، وأما الذات الموصوفة بالسمع فهذه مدلول عليها بدلالة المطابقة. الدلالة الثانية هي دلالة الأسماء على الصفات المشتقة منها تضمنا، دلالة اللفظ على جزء المعنى في ضمن كله، فدلالة الأربعة على الواحد وهو ربعها، وعلى الاثنين وهو نصفها. وأما دلالة الأسماء على الصفات التي اشتقت منها التزاما فهي دلالة اللفظ على خارج عن مسمى، وهو لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى فهم ذلك الخارج اللازم، كدلالة الأربعة على الزوجية، كدلالة الأربعة على الزوجية. فدلالة الأربعة على هذه الصفة عن الزوجية هي غير مشتقة منها، وإنما هي لازمة لها لزوما ذهنيا، فبمجرد أن يقال أربعة تفهم أن هذا العدد عدد زوجي. فالزوجية في الاصطلاح الانقسام إلى متساويين، فالأربعة يمكن أن تنقسم إلى متساويين، فنفهم هذا باللزوم لا بالتضمن ولا بالمطابقة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواع الدلالات على النحو الذي مر، ما مثال ذلك؟ قال مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعنقمة وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. الرحمن يدل على ذات المسمى الموصوفة بالرحمة، فهذا الموضع في كلام المصنف رحمه الله مما رجع فيه، لأنه يقول اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، هذا رجع فيه، لأن الأمر ليس كما ذكر رحمه الله تعالى، بل هي تدل على الذات الموصوفة بالرحمة على سبيل المطابقة، وتدل على الذات وحدها بدلالة التضمن، وعلى صفة الرحمة التي توصف بها الذات بدلالة التضمن أيضا. فها هنا رجع الشيخ رحمه الله تعالى، فقوله رحمه الله تعالى اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، يوهم ما لا يوافق عقيدة أهل السنة في الصفات، لأن ذلك من اعتقاد المعتزلة، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، رحمه الله رحمة واسعة. فالمصنف رحمه الله على الجادة في هذا وفي غيره من عقيدة أهل السنة، والأولى أن يقال اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى الموصوفة بالرحمة مطابقة، على الذات الموصوفة بالرحمة على سبيل المطابقة. أهل السنة وهو منهم رحمه الله تعالى ومن علمائهم يقررون أنه لا توجد ذات غير موصوفة بصفة، النفاة الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته يقررون وجود ذات لا توصف بصفة أصلا. أهل السنة يقولون هذا مستحيل عقلا، لا يمكن أن توجد ذات لا توصف بصفة، فهم يقولون مثلا لو لم يكن من الصفات للذات سوى الوجود، لأنها لو كانت معدومة فإنها حينئذ لا يشار إليها ولا تذكر. أما إذا وجدت الذات فهي موجودة، إذن فلها صفة، صفتها هي الوجود. يقولون أيضا إن صفة الوجود إما أن تكون قائمة بالذات وجوبا فهو واجب الوجود لذاته، وإما أن يكون موجودا واجب الوجود لغيره، وإما أن يكون ممكنا يستوي في حقه الوجود والعدم. فهم يقولون لا بد من واحد من هذه الثلاث، فهذه صفة أخرى. ثم هذه الذات إما أن تكون حية وإما أن تكون غير حية. فهم يقولون، أعني أهل السنة، أنه لا توجد ذات أبدا من غير صفة من الصفات. فهذا ما خالف فيه أهل السنة النفاة من المحرفة والمعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. الشيخ رحمه الله تعالى من علماء أهل السنة ويقدر عقيدتهم، فإذا قال كما في هذا الموضع يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، فإننا نقول حينئذ نحسن الظن به رحمه الله تعالى. بل إن العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قرر قاعدة أهل السنة في هذا الموضع، ووجد في كلامه أيضا نحو مما ذكره المصنف رحمه الله، لأنهم يعودون إلى القاعدة الأصلية وهي أنه لا توجد ذات بغير صفة. فإذا قيل إنها تدل على الذات بدلالة المطابقة، فهم يقولون حينئذ ما قرروه في قاعدتهم إن هذه الذات لابد أن تكون موصوفة بصفات، فلا يوافقون المعتزلة ولا يقاربونهم. ونحن نحسن الظن بأئمتنا وعلمائنا رحمة الله عليهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد: الاسم من أسمائه تعالى له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن. هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذه قاعدة من قواعد الأسماء الحسنى: الاسم من أسمائه تعالى له دلالة، دلالة على الذات والصفة معا بالمطابقة، ودلالة على أحدهما أي على الذات وعلى الصفة بالتضمن. هذا كلامه رحمه الله تعالى في البدء. فكل اسم من أسمائه تعالى يدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن أيضا، ويدل على الذات والصفة معا بالمطابقة. فاسم الله تعالى الحكيم يدل على صفة الحكمة وحدها بالتضمن، ويدل على ذات الله تعالى وحدها بالتضمن أيضا لا بالمطابقة، ويدل على ذات الله وعلى صفة الحكمة معا بالمطابقة. إذا طبقنا القاعدة على كلام الشيخ رحمه الله تعالى فإنه يستقيم على هذا النحو: اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة الرحمة بدلالة المطابقة، ويدل على الذات وحدها بدلالة التضمن، ويدل على صفة الرحمة وحدها بدلالة التضمن، ويدل على الذات والصفة معا بالمطابقة. فيستقيم الكلام بفضل ربنا تبارك وتعالى. الرحمن يدل على صفة الرحمة بالتضمن، فهذا الاسم متضمن لصفة الرحمة لله تبارك وتعالى، ويدل على غير تلك الصفة من الصفات التي لم تشتق من الرحمة كالحياة. لأننا إذا وصفنا إنسانا مثلا بالرحمة فيلزم أن يكون حيا، هل يمكن أن نصف الميت بالرحمة؟ فإذا قلنا فلان رحيم فنحن نفهم بالعقل بدلالة الالتزام، وهي خارجة عن الاشتقاق الذي يتعلق بالصفة. نفهم أنه حي، أنه حي، لأن الميت لا يوصف بالرحمة. إذا قلنا فلان رحيم فقد أثبتنا له صفة الحياة، وأثبتنا له صفة أخرى يمكن أن نستنبطها بالعقل، يدل عليها اللزوم العقلي، وهي القدرة، لأنه قادر على أن يظلم وقادر على أن يعدل ويرحم، فهذا كله اقتضاء عقلي، هذا مما يلتزم التزاما عقلي، فهذه دلالة الالتزام. إذا قلنا فلان رحيم فإننا نفهم من ذلك بدلالة الالتزام أنه ليس بميت، وأن عنده قدرة، وأن عنده مشيئة، ليس مجردا من ذلك. ولكن هل هذا متضمن في الصفة؟ أي هل هو مشتق منها؟ الجواب لا، ليس كذلك. هل هو بدلالة المطابقة؟ الجواب لا، ليس بدلالة المطابقة. إذن بأي دلالة هو؟ بدلالة الالتزام أو بدلالة اللزوم. كما فهمنا صفة الزوجية للأربعة من مجرد قول أربعة، فإذا قلنا أربعة فهمنا أنه عدد زوجي، أي أنه بدلالة العقل وباللزوم العقلي لا بد أن يكون عددا زوجيا، لأنه يكون قابلا للقسمة إلى متساويين، فالأربعة ينقسم إلى اثنين واثنين، إذن هذا عدد زوجي. ففهمنا الزوجية لا من الاشتقاق، عندما نقول أربعة لم نشتق من هذا اللفظ ما يفيد الزوجية، ولكن العقل دل على ذلك بدلالة الاقتضاء واللزوم العقليين. بالنسبة لله تبارك وتعالى يقع هذا، يعني هذه الدلالات من المطابقة والتضمن واللزوم ثابتة لله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للمخلوق فقد يسمى المخلوق حكيما وهو أرعن. الحكيم سبحانه وتعالى بدلالة المطابقة الذات الموصوفة بالحكمة، فيدل على الذات وحدها بدلالة التضمن، وعلى صفة الحكمة الثابتة لله تبارك وتعالى بدلالة التضمن أيضا. فالحكمة ثابتة لله تبارك وتعالى، عندما نقول الحكيم نريد الله تبارك وتعالى. وأما إذا سمي إنسان بالحكيم فإنه يقال له حكيم ولا حكمة عنده، بل ربما انطوى على ضد الحكمة من الحماقة والرعونة والسفة، فيقال فلان حكيم وهو سفيه. ليس كذلك الشأن بالنسبة لله جل وعلا ولا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صفات ثابتة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أسماء القرآن المجيد. الإنسان يسمى عزيزا وهو ذليل، ويسمى شريفا وهو وضيع، ويسمى كريما وهو شحيح بخيل، يسمى كريما وهو لئيم أيضا، فإن الكرم يكون ضد اللؤم كما يكون ضد البخل، ويسمى صالحا وهو طالح، ويسمى سعيدا وهو شقي، ويسمى أسدا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. وأما أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فتدل بالدلالات الثلاث، تدل على الذات الموصوفة بدلالة المطابقة، وتدل على الصفة المشتقة من الاسم بدلالة التضمن، وتدل على الصفات بدلالة اللزوم كالحياة والقدرة وما أشبه. فسبحان الله وبحمده، هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ ثم أجاب رحمه الله بقوله: هي على أربعة أقسام. الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور الآيات ونحو ذلك. ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. ما معنى أنها دلالة تضمن؟ الجواب تدل على جزء المعنى في ضمن كله، كما مر في تعريف دلالة التضمن أنها تدل على جزء المعنى في ضمن كله. الرحيم أو الرحمن تدل على الذات المقدسة الموصوفة بالرحمة بدلالة المطابقة، وتدل على صفة الرحمة بدلالة التضمن، وتدل على الحياة والقدرة والإرادة بدلالة الالتزام، كما مر. لأننا إذا وصفنا بالرحمة فإننا لا نصف جمادا ولا نصف ميتا بالرحمة، وإنما نصف حيا. فعندما نقول فلان رحيم فإن العقل يقضي بدلالة اللزوم أنه حي وأنه صاحب مشيئة، يستطيع أن يرحم ويستطيع أن لا يرحم، وكذلك عنده قدرة على الرحمة كما له قدرة على الظلم. فهذا كله نفهمه بدلالة اللزوم أو بدلالة الالتزام. قال رحمه الله تعالى هي على أربعة أقسام، ثم ذكر اسم الله تبارك وتعالى الله. هذا أول قسم يتضمن جميع الأسماء الحسنى بمعانيها. اسم الله يتضمن معاني جميع الأسماء الحسنى. وما أبلع ما وجه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قول الشاعر الراجز: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. قال العلماء قديما إن اللهم الميم المشددة فيها عوض عن حرف النداء، يعني الذي أقول يا الله ويريد أن يحذف حرف النداء يأتي بالميم المشددة في آخر العظيمة، يقال لها لفظ الجلالة الله اللهم. فقالوا هذه الميم المشددة عوض عن ياء النداء، فالذي يقول اللهم كأنه يقول يا الله. فقالوا هذه الميم المشددة الملحقة بالاسم الشريف عوض عن ياء النداء المحذوفة. في العربية قاعدة، وهي أنه لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه، لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه، يعني لا تأتي بالمعوض والمعوض عنه، وإنما تأتي بالمعوض نيابة عن المعوض عنه. ولكن الشاعر يقول: إني إذا ما خطب أو حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، فأتى بالميم المشددة وبياء النداء، فجمع بين المعوض والمعوض عنه. العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في جلاء الأفهام لما تعرض لذلك شرحا وتفصيلا قال: هذه الميم المشددة في آخر اسم الجلالة إنما هي إيذان بجميع الأسماء الحسنى بمعانيها. فمن قال اللهم فكأنه قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حكيم يا عزيز يا قدير إلى آخر الأسماء الحسنى. وقال إن هذا من أسرار هذه اللغة الباهرة، وساق كلاما حسنا تجده عند غيره رحمه الله تعالى. هذه الميم المشددة إنما هي إيذان عن سائر معاني الأسماء الحسنى في أسمائها التي تضمنتها. فهذا هو القسم الأول. الثاني يقول المصنف رحمه الله تعالى: ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها. لا لم يزل ولا يزال سميعا، لم يتجدد له سمع، وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. تجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، فالله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال سميعا، لم يتجدد له تبارك وتعالى سمع. قال رحمه الله في القسم الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل. الصفات الإلهية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. فأما الصفات الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا، لا تنفك عن الذات، كصفة السمع لم يزل ولا يزال سميعا، لم يتجدد له سمع، لأن تجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. وهذه الصفات الذاتية تنقسم أيضا إلى قسمين، إلى معنوية وخبرية. المعنوية كالحياة والعلم والقدرة، والخبرية كاليدين والوجه والعينين. إذن الصفات الإلهية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، وكل من الذاتية والفعلية تنقسم إلى قسمين. فأما الذاتية فإنها تنقسم إلى معنوية وخبرية، وأما الصفات الفعلية فإنها تنقسم إلى ما له سبب معلوم وما ليس له سبب معلوم. فالآن يذكر رحمه الله ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع، هذه صفة ذات تتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها. الصفات الذاتية تنقسم إلى معنوية وخبرية، فأما المعنوية فكالحياة والعلم والقدرة، وأما الخبرية فكاليدين والوجه والعينين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر الخبرية قال هي ما أسماؤها أبعاض لنا وأجزاء، وهذه لا تعلم إلا من قبل النقل والوحي المعصوم، لأن صفة العلم وهي صفة معنوية يمكن أن يهتدي الذهن إلى إثباتها لله تبارك وتعالى، كذلك صفة الحكمة يمكن أن يهتدي الذهن إلى إثبات الحكمة لله تبارك وتعالى بالنظر في كونه تبارك وتعالى وفي شرعه أيضا، فإن الحكمة ظاهرة في الكون وفي الشرع على السواء. فالعقل يمكن أن يثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة عند النظر في اختلاف المخلوقات وتنوعها، يثبت العقل أيضا صفة الإرادة، ولكن لا يمكن أبدا للعقل أن يثبت لله صفة اليدين إلا إذا دله النص عليه. فلولا أن النص دلنا على أن لله عينين وأن له يدين وأن له وجها ما اهتدى العقل إلى ذلك. هذه صفات خبرية ذاتية، لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله يا ما أسماؤها أبعاض لنا وأجزاء، وتعالى الله عن التبعيض والتجزئة. هذا بالنسبة لنا، فهو يريد رحمه الله تعالى أن يقسم أن يحصر، فيقول ما أسماؤها أبعاض لنا وأجزاء. فإن الإنسان له يدان، له عينان، له وجه، له ساق، إلى غير ذلك من هذه الصفات. فالشيخ رحمه الله يقول هي ما أسماؤها أبعاض لنا وأجزاء، ولكن هي بالنسبة لله تبارك وتعالى ليست كما هي بالنسبة للمخلوق، على حسب القاعدة التي مر ذكرها ومر كالدندنة حولها، وهي أن الصفات على قدر الذوات، فذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات، فلا يمكن أن تشابه أو تماثل صفات المخلوقين. فإذا ذكر ربنا تبارك وتعالى أن له وجها فإننا نثبت لله ما أثبته لنفسه. ووجهه الكريم ليس كوجوه البشر، ليس كوجوه المخلوقات، فالفرق بين وجهه ووجوه المخلوقات كالفرق بين ذاته وذوات المخلوقات، كالفرق بين الخالق والمخلوق. وكذلك ما ذكر لنا من صفة اليدين ومن صفة العينين إلى غير ذلك من هذه الصفة. لولا أن النص جاء بإثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى ما اهتدى العقل إلى ذلك أبدا. فهذا ما يتعلق إجمالا بالصفات الذاتية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا، لا تنفك عن الذات. فصفة الخلق مثلا، وسيأتي أنها ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار، لم يزل ولا يزال خالقا ولا مخلوق، فهو موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق. وكذلك صفة الكلام صفة ذاتية، فإذا تكلم بالأمر أو بالوحي كانت صفة فعل. فصفة الذات هي التي لا تنفك عن الذات، لم يزل ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا. الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، إلى معنوية كالعلم والقدرة والحياة، وهذه قد يهتدي العقل إلى إثباتها، وإلى قبلية وهي ما أسماؤها أبعاد لنا وأجزاء، وهذه لو لم يرد بها النص ما توصل إليها العقل. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، فكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعل. الصفات التي يتصف بها ربنا تبارك وتعالى كيف ما يشاء هي صفات الفعل. الاستواء صفة فعلية، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى استوى على عرشه، وإذا لم يشأ لم يستوي عليه. خلق الله تعالى العرش ثم استوى على العرش، فصفة الاستواء صفة فعل لأنها متعلقة بمشيئة الرب جل وعلا. وكذلك صفة النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وكذا عشية عرفة، فهذا النزول يفعله الله تبارك وتعالى متى شاء، فهو متعلق بالمشيئة، إذن هو صفة فعل. صفة الذات لا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. فإذا قلت مثلا إن صفة الاستواء صفة ذات، فيقال لك إن الله تبارك وتعالى خلق العرش ثم استوى عليه، فقبل خلق العرش كان مستويا على العرش الذي لم يخلق. وصفة الذات لا تنفك عن الذات، فكيف تصف الله تبارك وتعالى بصفة الاستواء على أنها من صفات الذات، بل هي من صفات الفعل متعلقة بالمشيئة. فصفة الفعل هي المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء ربنا فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل. وكذلك صفة الضحك وصفة العجب، هذه الصفات صفات فعل. لماذا هي صفات فعل؟ لأن هذه الصفات لله عز وجل متعلقة بمشيئته تبارك وتعالى، إذا شاء فعل ذلك وإذا لم يشأ لم يفعل، إذن هي صفات فعل. هذه الصفات الفعلية تنقسم أيضا إلى قسمين، كما أن صفات الذات تنقسم إلى معنوية وخبرية، فصفات الفعل تنقسم إلى ما علم له سبب وإلى ما لم يعلم له سبب. ما علم له سبب كالضحك والعجب، إذا وجد سببه وجد، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى ذلك كان، إذن هي متعلقة بالمشيئة ولها سبب معلوم. إذا شاء ربنا تبارك وتعالى ضحك وإذا شاء ربنا تبارك وتعالى عجب، ولكن هذا إذا وجد سببه. فهذا القسم من صفات الفعل معلوم سببه. الصحابي الذي ضيف ضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاء الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا مجهود، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبيات أزواجه، هل عندكن من شيء؟ فما منهن واحدة إلا وأجابت بهذا القول، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فليس في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم شيء يطعم ولا ما يحيى عليه ذو كبد رطبة سوى الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله. فأخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ودخل على امرأته فقال لها ما عندك؟ قالت والله ما عندي إلا عشاء صبياني، عشاء الصبية، عشاء الأطفال. فقال لها رضي الله تعالى عنه وعنها إذا ما جلسنا لنطعم وأتيت بالطعام بعد أن تنوم الصبيان والسراج موقد، قومي أنت إلى السراج كأنك تقومين لإصلاحه وأطفئي، ثم فلنجلس إلى ضيفنا نحدث الصوت الذي يحدثه الآكل إذا أكل من غير أن نأكل، يعني نوهم الضيف أننا نأكل ولا نأكل، فنجلس نحن نفتعل أننا نأكل وندع ضيفنا يأكل حتى يشبع. لم ير هذا إلا الله، لم يطلع عليه سواه. فلما أصبح وقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا فلان لقد ضحك أو عجب الله بالأمس من فعلك وفعل فلان، يعني امرأته، لما تحيل على ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم وحده، لأن الطعام قليل يكفي الصبيان، فإذا جلسوا أي جلس هو وامرأته والضيف ليأكلوا فلن يكفي، فيقوم الضيف جائعا، وهو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا مجهود، أراد أن يضيفه، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يضيفه به إلا الماء، فقال من يضيفه؟ فقال هذا أنا، ثم تحيل مع امرأته هذه الحيلة. هؤلاء أطهار رضي الله تبارك وتعالى عنه، زوجات النبي في أبياته ليس عند واحدة منهن سوى الماء، هذه أبيات رسول الله، وما اشتكت واحدة منهن على النحو الموصوف، وما كان من مظاهرة النساء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقع العقاب لما هجرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الصحابة وقد أخذ الكمد بمعاقد أعينهم وأزمة قلوبهم، طلق النبي نساءه وجلسوا يبكون، ثم جاء التخيير ووقع ما وقع مما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبياته ليس في بيت من تلك الأبيات سوى الماء، وهذا الصحابي ما عنده ما يؤكل أيضا، هو كان سيبيت طاوية وامرأته كذلك، لأن الطعام لا يكفي إلا الصبيان، وهو لن يقدم نفسه على صبيانه ولا امرأته تفعل. فآثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام الصبيان بهذه الحيلة التي مرت، وهي تدل أيضا على إيثار ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لولا هذه الحيلة ما أقدم على أن يأكل الطعام كله، وإنما كان سيبقي شيئا، وكان سيعلم أنهم مجهودون كما هو مجهود. رضي الله عنهم أجمعين. هذا مجتمع نظيف، مجتمع طاهر، ماتت فيه نوازع النفوس أو كادت التي تنزع إلى الشر، واستيقظت فيه نوازع الخير، فأزها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كأنما تتطهر بماء المزن رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، لقد ضحك الله أو عجب هكذا بالأمس من فعلك وفعل فلان، يعني امرأته، لما تحيل على ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليطعب وحده، أن ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليأكل وهما ينظران وقد أمسكا وكفا أيديهما. وهذا الذي وقع في هذه القصة لا شك أنه كان قبل الحجاب، بدليل أنه قال: فجعل يريانه أنهما يأكلان. الحديث أخرجه البخاري في موضعين، وفي الموضعين: ضحك الله الليلة أو عجبا، وأخرجه مسلم وفيه الاقتصار على العجب، فقال: عجب الله بالأمس من فعلك وفعل فلان. إذن الضحك ثابت بهذا الحديث الذي عند البخاري: ضحك الله أو عجب بالأمس من فعلك وفعل فلان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى ضحك من فعله وفعلها لوجود السبب. فإذا بعض الصفات الفعلية كالضحك يكون له سبب، وصفات فعلية كالنزول مثلا لا نعلم لها سببا. قد يقول قائل من غير أن يتدبر: إنما ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يقول: ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من طالب حاجة فأعطيه إياها؟ يعني الحديث، وهو في الصحيحين بل هو متواتر، فثبوت النزول إنما ثبت بالتواتر كما يقول العلماء. قد يقول قائل: إن علة النزول أن يقول ربنا تبارك وتعالى، ويقول ذلك وهو مستوى على عرش، وهو القريب المجيب، يعني هذا النزول من أجل هذا ما لا يعلم له سبب. ولكن وقت النزول الإلهي إنما هو وقت تجل بالرحمة على الخلق، ولذلك لم يقف الصحابة رضوان الله عليهم عند هذا الحديث ليقول قائلهم: يا رسول الله كيف ينزل، أو ليقول قائلهم: ولكن نزول ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا يقتضي أن يظل نازلا، لأن ثلث الليل يختلف على حسب اختلاف البقاع. لم يفكروا في شيء من هذا، وإنما نظروا إلى ما ينبغي أن يفعل، وهو أن يتعرضوا للرحمة في ذلك الوقت في السحر الأعلى في الثلث الأخير من الليل بالسؤال والاستغفار والتبتل والإخبات والإنابة، وكذلك كانوا يفعلون رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الصفة وهي النزول، وكذلك ما يكون من صفات الفعل التي لا يعلم لها سبب غير معلومة السبب. إذن صفات الفعل منها ما هو معلوم السبب كالضحك والعجب وغير ذلك، ومنها ما لا يعلم له سبب كهذه الصفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى من جهة التضمن على أربعة أقسام: الاسم العلم المفرد المتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ما يتضمن من أسمائه تبارك وتعالى صفة ذات الله عز وجل، وهذه الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا، كالسميع والبصير والحي والعليم. فاسمه البصير متضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها ودليلها، واسمه العليم متضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسمه القدير يتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما، وكل هذه صفات ذات. فهذا هو القسم الثاني. صفة كصفة الخلق المتضمنة اسمه تبارك وتعالى الخالق هي صفة ذاتية باعتبار، وصفة فعلية باعتبار آخر. فالأسماء الحسنى ذاتية تتضمن صفات ذاتية، وتتضمن أحيانا صفات فعلية. فصفة كصفة الخلق المتضمنة في اسمه تبارك وتعالى الخالق هي صفة ذاتية باعتبار، وصفة فعلية باعتبار آخر. صفة الخلق يتصف بها ربنا جل وعلا أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال خالقا. وأما خلقك أنت تحديدا، فهو في خلقه إياك تكون هذه الصفة، وهي صفة الخلق، تكون صفة فعل له. فالخلق صفة فعل باعتبار، وصفة ذات باعتبار آخر. عندما تقول مثلا صفة الكلام لله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما، فهي صفة ذات باعتبار أنها لا تنفك عن الذات، فهو موصوف بصفة الكلام دائما وأبدا سبحانه وتعالى، لا تنفك صفة الكلام عن ذاته أبدا، وموصوف بصفة الكلام، فهي صفة ذات بهذا الاعتبار. فإذا تكلم ربنا تبارك وتعالى بالوحي فهذه صفة فعل حينئذ، وصفة الفعل تكون قديمة النوع حادثة آحاد. صفة الفعل تكون قديمة النوع حادثة الآحاد. الثالث من الأقسام ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. وأما الرابع فما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس والسلام. الثالث ما يتضمن صفة الفعل لله تبارك وتعالى كالخالق، كذا قال، الرزاق البارئ المصور إلى غير ذلك. الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، وهي على قسمين: ما له سبب معلوم وما ليس له سبب معلوم. ما ليس له سبب معلوم، فالنفي هاهنا هو للعلم بالسبب لا للسبب. له سبب ولكن لا نعلمه، هذا مهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا ولا يقضي بشيء ولا يتكلم بشيء إلا على مقتضى الحكمة، وحكمته ثابتة قدرا وشرعا، فهو الحكيم في قدره وهو الحكيم في شرعه، فلا يأتي من الله تبارك وتعالى شيء قط إلا على مقتضى الحكمة. صفة الفعل قد لا نعلم نحن لها سببا، ولكن لا بد أن يكون لها سبب ونحن لا نعلم، لأنه لا يتأتى من الله تبارك وتعالى قول ولا فعل ولا قضاء ولا حكم إلا على مقتضى الحكمة. إذن فلا بد أن يكون لهذه الصفة من صفات الفعل التي لا نعلم نحن سببها أن يكون لها سبب ولكن نحن لا نعلمه. فإذا قال قائل صفات الفعل قسمان: ما له سبب معلوم وما ليس له سبب معلوم. النفي هنا منصب على العلم لا على السبب، فلها سبب ولكن نحن لا نعلمه. فصفة الفعل قد لا نعلم نحن لها سببا، ولكن لا بد أن يكون لها سبب ونحن لا نعلمه. فما تقول مثلا فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى؟ نحن نثبت الصفة لله ونثبت المعنى الذي تدل عليه الصفة، ولكن نحن نفوض الكيفية لا ننفيها، نحن نفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، فلا نعلمها نحن، يعلمها الله. إذن هنالك كيفية ولكن لا نعلمها، وإلا ما فوضنا العلم بها. نحن نقول نحن نؤمن بصفات الرب تبارك وتعالى ونعلم معاني الصفات، ولكننا نفوض الكيفية، نفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، فنقول نحن لا نعلم الكيفية ولكن الله يعلمها، فهذا يدل على كيفية ولكن لا يعلمها إلا الله. فكذلك عندما نقول فيما يتعلق بصفات الفعل: صفات الفعل قسمان، ما له سبب معلوم وما له سبب غير معلوم. فله سبب ولكن نحن لا نعلم. صفة النزول: نحن لا نعلم سببا للنزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. قد يتورط إنسان فيتهور فيقول: لأن الله ينزل إلى سماء الدنيا ليقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له. سبحان الله، وما الفرق بين أن يقول ذلك في السماء الدنيا وأن يقول ذلك وهو مستوى على عرشه فوق سماواته؟ فيكون النزول الإلهي من أجل ذلك له سبب ولكن لا نعلم. هذه صفة فعل لله تبارك وتعالى لكن لا نعلم سببها. ولكن هل يمكن أن لا يكون لها سبب في حقيقة الأمر؟ لا يمكن، ولكن هذا السبب ليس معلوما لنا. إنما يأتي نزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل على مقتضى حكمته وعلمه، فلا شيء يأتي من ربنا تبارك وتعالى فعلا ولا قولا ولا قضاء ولا حكما إلا على مقتضى الحكمة، وحكمته تعالى ثابتة لازمة قدرا وشرعا. الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء ربنا فعلها وإذا لم يشاء لم يفعل. صفات الذات التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا لا تنفك عن الذات أبدا، وقد مر أنها قسمان: معنوية وخبرية، ومضى ضابط كل بحول الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل. وأجاب رحمه الله تعالى بقوله: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق. كمال المطلق ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. التقسيم الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكر نحو منه بتفصيل أوسع في البدائع. فهذا التقسيم إنما أخذه المصنف رحمه الله تعالى من الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد ذكر هذا التقسيم بتفصيل أوسع مما أتى به الشيخ المصنف هنا في بدائع الفوائد وفي غيره من كتبه الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى. منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. من الأسماء التي ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه وتفصيله في البدائع، ونقله أيضا الشيخ حافظ رحمه الله في هذا المختصر، من الأسماء ما لم يثبت أنه اسم لله تبارك وتعالى. فهذا الذي ذكره في الأسماء المقترنة التي لا يجوز أن يطلق اسم منها إلا مع مقابله، هي غير ثابتة لله تبارك وتعالى كأسماء لله جل وعلا أصلا، الضار النافع، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل، الصفات ثابتة، ولكن هذه كأسماء لم تثبت لله جل وعلا، فيمكن أن تضرب عنها صفحا. ولكن هذا ورد في كلام الأئمة الذين ذكروا القواعد، هم أنفسهم قالوا إن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، فهم قالوا هذا، وقالوا إن الصفات توقيفية، ثم يأتي في كلامهم مثل هذا مما لم يثبت به نص، فكيف نوجه هذا؟ فالأسماء الحسنى لا بد أن يتضمن كل اسم منها صفة. وأما صفات الفعل كالنزول والاستواء والضحك والعجب والمجيء والإتيان إلى غير ذلك من الصفات الفعلية، هذه ليست لها أسماء، ولا يشتق من هذه الصفات أسماء. فمثلا صفة النزول ثابتة لله، ولكن لا نقول النازل على الله جل وعلا. صفة المجيء ثابتة لله، وجاء ربك والملك صفا صفا، ولكن لا نشتق منها اسما لله تبارك وتعالى، لأن هذا لم يرد به كتاب ولا سنة. ولا نقول الله عز وجل موصوف بهذه الصفة من صفات الفعل فنحن نشتق منها اسما، لا نقول الجائي من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز. وكذلك الاستواء، فنقول من أسماء الله تبارك وتعالى المستوي، النازل، الضاحك، إلى غير ذلك من اشتقاق أسماء لله تبارك وتعالى من صفات الفعل. لماذا لا نشتق لله تبارك وتعالى من هذه الصفات أسماء لله تبارك وتعالى؟ لأن القاعدة كما مر أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، فلا يجوز أن نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ما دام كل اسم يتضمن صفة، وهناك من الصفات ما لا يشتق منه أسماء، إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. كل اسم يتضمن صفة، وعندنا صفات لا يشتق منها أسماء، إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. كل اسم يتضمن صفة، ويزيد على الأسماء من الصفات ما ورد من الصفات الفعلية وهي كثيرة جدا، فيكون باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع، وهو يدور على ألسنة العلماء، فهذا توجيه ما ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، ونقله عنه العلامة حافظ الحكمي في هذا المختصر عندما يقول: الضار النافع الخافض الرافع المعطي المانع المعز المذل. يقول: هذه من الأسماء، وقال إنها من الأسماء، ولكن كيف نعتذر عنه؟ كيف نوجه كلامه؟ هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. فإن كان هو نص على أنها من الأسماء يقول: ومنها، أي ومن الأسماء ما لا يطلق على الله إلا مع مقابل. العلماء عندما يخبرون عن الله تبارك وتعالى لا يقصدون الوصف ولا يقصدون التسمية، فإذا أتى ذلك فهو أوسع من باب الصفات. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وبالضرورة أوسع من باب الأسماء. باب الأسماء وباب الصفات توقيفي، وأما الإخبار عن الله تبارك وتعالى فيتسع لما لم يأتي به نص، فهو إخبار عن الله تبارك وتعالى. تقول: الله عز وجل هو الموجود، هذا ليس من أسماء الله. وما دام ليس من أسماء الله تبارك وتعالى وإنما هو إخبار عن الله، فلا يجوز أن يقال عبد الموجود، لأنه ليس من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. نأخذ هذه الأسماء التي لم تثبت في كلامه رحمه الله، وكذلك في كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، على أنها من باب الإخبار، لا على أنها من باب تسمية ربنا تبارك وتعالى بما لم يأتي به نص في الكتاب ولا في السنة. لأن العلامة ابن القيم رحمه الله قرر أن باب الأسماء توقيفي، وكذلك الشيخ حافظ رحمه الله قرر أن باب الأسماء توقيفي. فإذا لم يثبت النص فإننا لا نسمي ربنا تبارك وتعالى بما لم يثبت. فأخذا بالقاعدة التي قعدها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وكذلك أقرها الشيخ حافظ رحمه الله، أخذا بذلك نقول هذا من باب الإخبار، لأنهما يعلمان وقد خرّض القاعدة أن باب الأسماء توقيفي وأن باب الصفات توقيفي، ومع ذلك يقول: المعز المذل الخافض الرافع، إلى غير ذلك مما ذكر. القاعدة عند أهل السنة أن الأسماء توقيفية، وقد ذكرها ابن القيم، وذكرها من قبله من الأئمة الأعلام من ذكرها، أن الأسماء توقيفية، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الأسماء التي وردت مما لم يثبت به نص إنما هي على سبيل الإخبار، جرت على سن قلم الشيخ حافظ رحمه الله، ونقل ذلك عن العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. مثلنا لا يخطئ، ألا يقول أخطأ الإمام ابن القيم في هذا ويتهجم؟ هذا معيب، ينبغي أن نعرف أقدار أهل العلم من أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. ليس معنى ذلك أنه لا يخطئ، ليس بمعصوم، ولكن ينبغي أن نلتزم الأدب في زمان قد فشت فيه قلة الأدب، ينبغي علينا أن نلتزم الأدب في زمان فشت فيه قلة الأدب. فتجد طالب العلم الذي لم يجد من العلم شيئا يقول: أخطأ فلان وأخطأ فلان وأخطأ فلان من الأئمة الكبار. دع هذا لغيرك، دع هذا للعلماء الذين أثبتوا الخطأ، لأنك لم تقع عليه وحده وإنما سبقت إلى ذلك. يعني مر على الأئمة الأعلام في عصور وظهور وقرون فلم يلتفتوا إليه ولم يعلموه وعموا عنه، ثم اكتشفته أنت، لا تذق طعم نفسك، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، فإن من ذاق طعم نفسه هلك. أقسام أسماء الله الحسنى من جهة الإطلاق على الله عز وجل: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق. كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك، فهذا يطلق على الله تبارك وتعالى مفردا أو مع غيره، تقول الحي وتقول القيوم وتقول الحي القيوم، فيمكن أن تأتي به مفردا ويمكن أن تضم إليه غيره. ما هذا القسم؟ هو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، لأن صفة الكمال يمكن أن تكون مدحا باعتبار وتكون ذما باعتبار آخر، يحسبها الإنسان كمالا مطلقا وليست كذلك، فهذا باب دقيق. فصفة الكمال التي ليست مطلقة فإننا حينئذ لا نطلقها على الله تبارك وتعالى إلا مقيدة، وأما صفة الكمال المطلقة فإنها تطلق على الله تبارك وتعالى ويوصف الله عز وجل بها، فتضمن صفة كمال بأي إطلاق، لأن صفة الكمال لا بإطلاق، يمكن أن تكون مدحا باعتبار وتكون ذما باعتبار آخر، يحسبها الإنسان كمالا مطلقا وليست كذلك، فهذا باب دقيق. وأيضا الصفة قد تكون كمالا في الخالق وتكون نقصا في المخلوق، وتكون كمالا في المخلوق وتكون نقصا في الخالق، فهذه أمور دقيقة. وهذا مختصر نحرص على ألا يطول فوق ما طال، فالله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.